السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله من هو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البيوع الباب التاسع. الباب التاسع باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر أي بتمر مثلها. الصبرة مجموعة من الطعام من الشعير من الحنطة من البر من الرز وما إلى ذلك مجموعة. يعني يشترى هو مكيل يشترى بنظيره من التمر، التمر بالتمر الشعير بالشعير والحنطة بالحنطة، هذا ممنوع. بما ذلك أن الجنس إذا قوبل بالجنس دخل الربا، فلا بد من معرفة كيله إذا كان مكيلا ووزنه إذا كان موزونا والتساوي والتماثل لذلك. ولذلك مجموعة من الطعام لا يباع بنظيره من التمر تخمينا وحدسا وظنا، إنما بالتحقيق بالكيل المعروف المعلوم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثني أبو الطاهر محمد بن عمرو بن سرح أبو الطاهر المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد هذا مصري ثقة ثبت حاضر الطبقة التاسعة. قال حدثني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من سئل جده ولو كنيتان اشتهر بما أبو الوالي وأبو خالد الطبقة السادسة أن أبا الزبير أخبره أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي الأسدي مولاه من الطبقة الرابعة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع وتصريح ابن جريج كذلك أيضا الإخبار. سألت عنهما تهمة التدريس عنهما مدلسان. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر أي المجموع كل من الصبرة الطعام من التمر لا يعلم مكيلتها، يعني معناه لا يعرف مقدارها كم كيلو وكم كيل، لا يجوز بالكيل المسمى من التمر. يقول هذه عشرة أكياس خذها بدل هذه المجموعة، هذا ما يجوز، لا بد أن يفعل كل نوع بحاله فيتساوى ويتماثل في المقدار، وإلا جاء الربا وحل الله البيع وحرم الربا فلا يجوز ذلك، هذا هو المقصود من ذلك. وقال وحديث أعلام الأفراد المصنف رحمه الله ومن فوائده بيان حكم بيع الصبرة المجهولة، المجهولة كيلها يعني المجهولة مقدار معلوم المقدار وهو التحريم لأحد الجانبين معلوم كم عشرة يعني كيلو، لكن معلوم الجانب الآخر ما علم، هذا ما يجوز أنه لم تساوهما. ومن أنه يجب على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وعلم مجهول المقدار، ولذلك يقال إذا قوبل الجنس بالجنس يلغى الوصف الجودة والرجاء. فمثلا قال واحد هذا رديء أريد أن أبيعه بجيد بضعف وزنه أو بضعف كيله، ما يجوز هذا، لأن الجنس إذا قبل الجنس يلغى الوصف الجودة والرداء. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي هذا هو المعروف من راهوية قال حدثنا روح بن عبادة الكيسي الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل رواية السابقة غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث هذه اللهوة لم يذكر هذا بيان لاختلاف ألفاظ الشيوخ إلا فالمعنى واحد والمعنى كل واحد قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى هذا عنوان باب ثبوت خيار المجلس في متبايعه ومن سماحة الشريعة ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه ورافته وشفقته وشدة رحمته أن جعل الخيار للمتبايعين خيار المجلس وخيار المجلس مختلف في على كل بين الفقهاء والصحيح أن خيار المجلس هذا يكون تفرق بالأبدان ولقول كذلك أيضا بالأبدان هو المعتبر يعني إذا أوجب البيع أحد الجانبين قال بعت لك هذا الشيء بثمن كذا وكذا فأنت بخيار الآخر المجلس إما تقبل وإما تترك ما تقبل إما تترك الآخر المجلس فإذا انتهى المجلس وتفرق طلع فقد ثبت البيع والإباقة بذلك فهذا هو من لطف الله سبحانه وتعالى وسماحة الشريعة قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا ريحانة النسابوري قال قرأت على مالك إمام دار هجرة عن نافع بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الإسناد من لطائفه وأنه مسلسل للمدنيين غير شيخه وشيخه إن كان سابريا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن قال ماذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان أي متبايعان اللذان يعقدان البيع في مجلس ما كل واحد منهما بالخيار البائع بالخيار والمشتري بالخيار كل واحد منهما بالخيار على صاحبه يعني ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا يعني ما لم يتفرقا فإذا تفرقا انتهى خيار المجلس ما إلا بيع الخيار إلا بيع الذي اختار أحدهما ذلك أنا اخترت البيع أو اخترت فإفساد البيع فهذا ما ينتهي إلى آخر المجلس يعني معناه خير خيار المجلس ثابت نوعه لكن خلال ذلك قبل أن يتفرق بزمن فاختار أحدهما انتهى خيار المجلس ما ينتهي بعد ذلك إنما إذا سكت كل منهما فإنه بالخيار إلى أن يتفرق وهذا هو معنى خيار المجلس قال رحمه الله تعالى إلا بيع الخيار أي فلا يحتاج إلى التفرق برواية إلا أن يكون البيع كامل عن خياره فإن كان البيع عن خياره فقد وجب البيع وبرواية أو يقول أحد قال آخر اختر خيره وقد اختلف العلماء في المراد بقوله إلا بيع الخيار فقال الجمهور وبجزم الشافعي هو استثناء من امتداد خيار التفرق هذا هو أقرب المعنى يعني أن المتبايعين بالخيار خيرهم الشرع إلى آخر المجلس من الصباح إلى الظهر جالسان في مجلس واحد لهما الخيار لكن قبل ذلك إذا قال أحدهما للآخر تختار ولا ما تختار فقال اخترت البيع أو اخترت فسخ البيع انتهى خيار المجلس ما يمكن بعد ذلك وإن قال المجلس هذا هو أقرب بعض المفسرين بغير هذا وهذا هو أظهر المعنيين قال رحمه الله والحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان ثبوت الخيار المتبايعين ومنع جواز البيع بشرط الخيار ومنع ثبوت خيار المجلس في البيع وهو قول الجمهور سيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها بيان عبرة ما جاءت بالشريعة الغراء حيث تكفلت مصالح العباد في كل شؤون حياتهم فشرعت التلوي في أبواب كثيرة من أبواب المعاملات كباب البيع فمثلا شرع الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكن تلافي فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتلوى فيه يتفكر يعني ويفكر فيما يقول إليه أمره يسلم من هذا الندم هذا من صناعه الشريعة ومن محاسن الشريعة الإسلامية هذا الشرع قال رحمه الله تعالى مذاهب العلماء كثيرة ولها تفارق ولها مناقشات ولها ترجيحات. قال رحمه الله تعالى: وبسالم المتربع على حد من الزهير محمد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال: ومحمد المثنى أبو موسى العنزي عاد مشايخ ستة. قال: حدثنا يحيى وهو القطاع يحيى بن سعيد بن فروخ إمام الجرح والتعديل. قال: حاوى حدثنا أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي. قال: قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله. قال: حدثنا ابي عبد الله بن نمير عن جابر الكوفي من التاسعه كلهم عن عبيد الله، اي كل هؤلاء القطان ومحمد بن بشر وعبد الله بن يعني نمير الحمداني عن عبيد الله بن عمر العمري والطبقه الخامسه عن ناجيين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني زهير بن عرب ابو خيثمه وعلي بن حجر السعدي بن الروزي نذير بغداد. قال: حدثنا اسماعيل بن علي. قال: حدثنا ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود وابو كامل قبيل بن حسين الجهدري. قال: حدثنا حماد وابو زيد حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل البصري جميعا عن ايوب السختياني عن نابعين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا ابن المثنى ابو موسى العنزي وابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. قال: سمعت يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري، يحيى بن سعيد الانصاري بن قيس الانصاري وليس يحيى القطان الذي سبق لكم سند الماضي. هذا في الطبقه الخامسه وذاك من الطبقة التاسعة بينهما بعد. قال: حدثنا ابن رافع محمد بن رافع النيسابوري. قال: حدثنا ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل. قال: حدثنا قال سمعت يحيى بن سعيد. قال: اخبرنا الضحاك بن عثمان كلاهما عن نادعين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. وروايات هؤلاء موجودة هنا بالترتيب. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل حدثنا أبو تيمية بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني. قال: حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري التجيبي المصري. قال: أخبرنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان أي عقد البيعة أو أراد أن يعقد البيعة فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، يعني تفرق الأبدان هذا هو المعتبر، وكان جميعا أي مجتمعين في محل واحد أو خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أما إذا قال مثلا خيار من تشابههما فقال أحدهما للآخر أو البائع للمشتري قال له: تختار تثبت أو تمشي، اختر أحدهما في نفس الوقت، يعني معنى اخترت هذا انتهى خيار بني إسماعيل امتد بعد ذلك. قال: فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فذلك أيضا إذا تفرق فقد وجب البيع لا خيار بعد المجلس، لأن يعني وقت التروي انتهى. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل هذا الحديث متفق عليه، وبالسند المتصل قال: حدثني زهير بن حرب ابو خيثمه وابن ابي عمر محمد بن يحيى كلاهما عن سفيان بن عيينه. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن جريج قال: املا علي نافع، اي قرا علي نافع. الاملاء هو ان يقرا الشيخ الحديث ويكتب الطالب يسمى املاء. قال: سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان البائع والمشتري بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، إما يثبت وإما يفسخ. قال: أو يكون بينهما عن خيار، فإن كان بينهما عن خيار فقد وجب ثبت ما يمتد خيار المجلس. زاد ابن أبي عمر بروايته قال نافع: فكان ابن عمر يعني إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله أن يندم عليه لأنه يعلم أن خيار مجلس ينتهي، فماذا يفعل؟ قال قام فمشى أغنية قليلا يمشي كنا يرجع بعد ذلك لأنه انقطع. وهذا تفسير من ابن عمر الراوي لأن التفرق خيار مجلس ينتهي، يعني فدى بالحنفية يفسرونه بغير هذا وهم لا يرون، يقول ما يحملنا كل هذا خيار مجلس بالقول وليس بالفعل، أليس تفرق الأبدان وإنما تفرق الأقوال. ولكن جمهور العلماء يرونه على ظاهره يرون خيار مجلس تفرق الأبدان، وعلى رأسه راوي الحديث وهو أولى بالاتباع ابن عمر، كان إذا تبايع وأعجبه ذلك تلك السلعة أعجبته وخشي أن يندم عليه يقوم يذهب قليلا ثم يرجع حتى انقطع خيار المجلس. قال فأراد أن لا يقيله قام فمشى نيته ثم رجع إليه حتى يثبت البيع ولا خيار المجلس فيه. هذا تفسير من الراوي، وتفسير الراوي مقدم عند أئمة عند الأمة عند العلماء، تفسير الراوي مقدم على غيره. قال له والحديث متفق عليه. سالم الذي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب المقابري البغدادي، قال ابو تيمة وابن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي، قال يحيى بن يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جابر، اسماعيل بن جابر بن ابي كثير الانصاري بن سراج المدني، عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر المدني انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين بيع لا بيع بينهما، أي لا يتم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، إذا غير أحدهما ووافق الآخر انتهى خيار المجلس. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى، وهذا أولى باب الشرك في البيع، يعني أن لا تكون كاذبا لأن الكذب يمحق البركة، فلذلك يكون صادقا. والبيان وبيان ما في السلعة من العيش بين، لأن البركة مقدمة على الربح العاجل، لأنك تشتر عيبها وتبيعها على واحد وتربح اللي خسارة في الدنيا والآخرة، الدنيا لا يبارك الله لك وفي الآخرة سوف تحاسب لأنك أخذت أموال الناس بالباطل وهذا محرم. فلذلك ينبغي أن يكون المتبايعان أو الذي يتكسب للبيع والشراء أن يلزم الصدق وأن يلزم بيان ما في سلعته من العين حتى ولو خشي أن لا يشترى هذا أحسن له ويرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. وفي الثاني متفق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة الإمام شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة بن جعامة السدوسي أبو الخطاب البصري عن أبي الخليل، أبو الخليل هذا صالح ابن أبي مريم الضبائي البصري من الطبقة السادسة، قال عن عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث هذا الهاشمي هذا في الطبقة الثانية، قال عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام الصحابي رضي الله عنه صحابي المعروف بصفة فتح، وهو الوحيد أنه ولد في جوف الكعبة، لا يعرف أحد جاهلية ولا في الإسلام من ولد في الكعبة إلا هذا حكيم بن حزام، دخلت أمه وهي حامل مع نسوة من قريش فأخذها الطلق هناك فولدته، قالوا هو الوحيد. وهذا وعاش 120 سنة 60 بالإسلام و60 بالجاهلية، وقال من أثرياء قريش رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البياع بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق أي صدق كل واحد منهما بما لديه من سلعته، قال وبينا ما في السلعة من العيب بورك لهما ببيعهما، والبركة هذه هي المطلوبة، يبارك الله بيعهما فينتفعان بذلك، وإن كذب أو كذب أحدهما أو كلاهما وكتم كتم ما في السلعة من العين محقت بركة بيعهما، أي ولو ربح ظاهرا فإن البركة لا تدركهم ولا تصيبهم، فهذه خسارة في الدنيا والآخرة. فينبغي لمن يتجر أن يكون ماذا؟ أن يكون صادقا وأن يبين ما في سلعاته من حيث، والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان وجوب الصدق في البيع والشراء، وذلك لا يكون إلا بصدق بواحد منهما فيما يقبل من المبيع أو الثمن، وبيان ما فيهما من عيوب، ولا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة بعيدة إلا إذا بين ما فيها من العيب، ومثل المشتري كذلك أيضا بعوض الثمن بالثمن يبين. ومن حصول بركة المتبايعين إذا حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيع، ومحقها إن وجد ضدهما هو الكذب والكذب. وهل تحصل بركة لأحدهما إذا وجد المشروط من الآخر؟ غير الحديث يقتضيه، يعني ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما الآخر، يعني أحدهما صدق وبين والآخر كتم، فهل الشؤم هذا يتعداه إلى صاحبه أم لا؟ غير الحديث يعني يبارك الله تعالى به الصادق المبين ويمحق بركة هذا، ويحتمل أن يكون الشؤم يتعدى ذلك أيضا. قال مسلم متفق على حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام ابن يحيى العودي قال عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري من الخامسة قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عجيب بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال مسلم بن الحجاج، هذه من النوادر، مسلم يعني والبخاري يعني يبين أكثر من مسلم، وهو بيان قاطع من الغرائب في الأسامي قدمة مثلا سبق لنا قبل مجالس أو قبل دروس أنه قال الناس عيال لهذا الحديث على عبد الله بن دينار، هكذا بين مسلم. وهنا أيضا من الفوائد الإسنادية قال ماذا؟ قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، هذه من الغرائب فوجد مثله، وعاش 120 سنة أي نصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية بالتوازن. وهنا هناك عدة من الصحابة كما سبق لنا قول الرية السيوطي هناك قال وعدة من الصحابة وصلوا 20 بعد 100 تكمروا 60 في الإسلام حتى أنني لي فويت بن مخرمة بن نوفل ثم حكيم حمل بن سعيد وآخرون مطلقا لذيذ وآخرون مطلقا لذيذ. أصلح هذا مطلقا في الآلية مطلقا لذيذ مع سعيد لذيذ، يعني معناه إن هؤلاء الذين تقدموا عاشوا 60 في الإسلام و60 بالتقسيم، يعني 60 في الجاهلية، والذين يتركوا بعد هذا 120 ولكن ليس بالتوزيع المتوازن. قال مطلقا عاصم سعد النوفل منتجع لجلاج أوس معادي نادر نادرة ثم تحسن انفرج عن عشداء أبو وجد هو زيد حسان ثالث هو وأبوه وجد كلهم عاشوا 120 قال ثم حكيم مفرد بأمره بكعبة وما لغيره الرهيب لا في جاهلية ما في إسلام، هكذا يقول السيوطي في عرضية. وبين مصنف رحمه الله تعالى بالفائدة في هذا المقام، وهذا قليل عنده ما يبين كثيرا إنما نادرا. قال السند المتفق على حدثنا يحيى يحيى قبله عنوان باب من يخدع في البيع، من يخدع في البيع يعني معناه يعني ما هو كان التصرف ناقص التصرف، بعض الناس مغرم بالبيع والشراء ولكنه ما لك يعني معناه ناقص عنده بلاها وليس عنده حلم، فهذا الرجل يخدع ما لا يفعل يفعل بما فعل به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بما أمر به. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابر ويحيى بن أيوب المقابلي وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن عبد الله بن دينار بن سني عبد عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبان بن ممكن الصحابي رضي الله عنه أنه يخدعه وسبب ذلك أنه ضرب على رأسه وأثر ذلك عليه في عقله وكان مغرما بالبيع ما يترك البيع فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحجر عليه لا يبايعه أحد أنهم يخدعونه فلما كلمه قال أنا لا أصبر من البيع لا أترك خدعوني ولا ما خدعوني ما أترك هذا فلما كان كذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم والكل ما يعتبر لا خلافة بالبيع أي لا خديعة بالبيع لا تخدعوني معنا وهذا إشارة إلى أن أهل ذلك العصر عندهم دين فإذا سمعوا من الرجل هذا الكلام يفهمون أنه ليس كامل التصرف فيعاملونه بما يعاملون به أنفسهم لأنه رجل مقبول ولا يحسن البيع والشراء لا يمكن أن نأخذ ماله فيعاملونه بما هو عدل فلذلك يستفيد من هذا يقول إذا بايعه يقول له يا فلان أو يا بايع لا خلافة في البيع إلى خديعة هذا كلام إشارة أنت عاملني بالتي أحسن لا تعاملني بما تربح لي أنت وأقبل لي لا فهذه فائدة ذلك القول لكن غير ذلك العصر بالطبع يعني ينتهزون هذه الفرصة ويأخذون ماله بالباطل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه أن اترك البيعة يا منظر يا حبان من ممكن هذا اترك البيعة خليك يعني أنت تستري في البيت يعني أولادك ورباهك يتصرفون زيادة قال لا أصبر عندي ما أترك قال من بايعت من أردت أن تبايعه فقل لا خلافة ومن التأثير في عقله وفي لسانه أن ذلك تلك الضربة أثرت في عقله فخف يعني تصرفه وأثرت في لسانه فنقصت منه بعض الحروف فكان لا يتكلم بالله اللام هذه ما ينطقها فكان يقول لا خلافة يا فلان لا خيابة في البيع وهو على مر ذلك لأنه لسان هذه بعض الحروف سقط منها فإذا تجرب من أن يقول لا خلافة يقول لا خيابة يبدل اللام بالياء ويفهمون ذلك منه على كل حال فهموا وعاملونه بأحسن فكان إذا بايع يقول لا خيابة بدل لا خلافة والموصول هو لا خلافة لا خديعة لا تخدعني لا يجوز لك هذا في الإسلام قال رحمه الله تعالى فهذا فيه إشارة إلى أن من كان مبتلى بنقص التصرف أو بنقصان التصرف ولا يحسن البيع والشراء ينبغي أن نربيها الناس يا جماعة أيها الناس الذين تعاملون يعانون الذي أحسن أنا ما أحسن التصرف بالذي تعاملون لأنفسكم عاملوني هكذا ينبغي له هنا من فوائده بيان حكم الخديعة بالبيع وهو أن لا تجوز ومن أن استدل به لأحمد وأحد قوله وأحد قوله مالك أنه يرد بالغنم الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة يعني إذا خدعه يعني هل فيه خيار الشرط مشروع خيار المجلس مشروع خيار العيب مشروع لكن من جملة خيار العيب الغنم يعتبر عيبا أم لا فيه خلاف مذهب يعني أحمد وأحد قولي مالك وبعض العلماء يرون خيار الغنم ثم اختلفوا بقدر الغنم منهم من قال إذا زاد على نصف ثمن ومنهم من قال إذا زاد على الثلث وهذا أقرب والثلث كثير يعني لما عرض على زملائه أو على أهل بيته ذلك قال خدعوك أخذ منك نصف مبلغ زائد له خيار في ذلك وجمهور الفقهاء لا يرون خيار الغنم خيار الغنم ما يرونه لكن الصحيح أنهم يعني يشرع لأن الخيارات التي ذكرناها كلها شرع بالماذا لإزالة الضرر عن الجانب المضروب قال رحمه الله تعالى السنة المتصل قال السنة المتصل قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة يعني عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان الثوري وسعيد قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة نقص يعني بعضهم نقص من بعض ألفاظ الحديث معنا. يقول هناك مسألة السادسة قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين إعلام الموقعين عن رب العالمين هذا الكتاب اسمه يعني يغني عن محتواه وذلك أنه يعتقد أن أهل العلم يوقعون ومعروف لدى أهل الدنيا وأهل الحرف أن الإمام أو الملك أو الأمير يعني عنده موقع ونائب عنه ما يوقع كل شيء وإنما هناك نائب عنه وهذا لا يكون إلا من رفع القوم علما وأمانة وصدقا يقوم مقام ذلك الملك فيقول ابن القيم ينبه العلماء إنكم موقعون عن رب العالمين فإذا أفتيتم بشيء معناه أنكم وقعتم أن الله قال هذا وهذا خطر على العلماء فينبغي أن يتأكد المفتي عما يفتي به هل قاله الله أو قاله الرسول أو أدلة يعني إجماع أو ما إلى ذلك ولا يتفوه أو لا يفتي بهواه لأنه سيكون مسؤولا عن هذا سؤالا شديدا يقول ولا تقول بما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا فيقول إعلام الموقعين عن رب العالمين هذا الكتاب يعني ينبه العلماء على أن يتأكدوا في فتاواه لأن هناك من الفتاوى ما يخالف ظاهر النصوص وهذا يكون ربما غفلة وربما لعدم معرفة بالنص إلى آخره ولكن المشكلة التي هو يجذب حولها المقلدين الذين يقلدون المذاهب ويقول في ذلك المذهب مثلا ما يخالف النصوص الصريحة فمن يقيم سيشدد على هؤلاء لا تقلدوا هؤلاء ولا تفتوا بما ترونه من هذا بل أفتوا بما قال الله وبما قال رسول الله لأن التوقيع يكون مسؤولا عنه في الآخرة يسألون عنه فهذا معناه يقول هنا قال أحدثنا بعض المتأخرين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وإن كان يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العقل إذا خالف لفظه فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة فإن الفرق بين إجراء العقل على ظاهره فلا يعتبر قصد في العقل وبين تجميز عقل قد علم بناءه على المكر مع العلم لأن باطنه بخلاف ظاهره بخلاف ظاهره ظاهره ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي وهو خصمه عند الله سيخاصم الشافعي فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالته وإن كان في رواة الشهود زوره ما ألزمه ذلك وكذا في مسألة الغينة بيع الغينة هذه إنما جوز أن يبيع السلعات من يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة ولم يجوز يعني قط أن متعاقبين يتواطعان على ألف بألف ومئتين هذا ما ليس بخاطر الشافعي رحمه الله ثم يهدران سلعة تحلل الربا ولا سيما إن لم يرصد البيع بينهما يعني مثل هذه الأشياء الكيلة تكون بيع الغينة يكون يعني يريد أن يأخذ مال الناس ويقول له بيع بيتك هذا يعني هو يريد أن يتوصل إلى ذلك بيتك هذا وكم على كذا بألف ريح بألف ريح ويتفقان على ذلك ثم يبيعه له مثل الثانية بألف ومئتين يريد الإيراد مراده أن يقوم بالمئتين زائد يعني بواسطة هذا مثل هذا يكون الشافعي يبيعه الشافعي ما أباح هذا إلا عن طريق أن البيع على ظهر يجري لكن إذا تواطع وتعقد على هذه الضمير على هذا الضمير الفاسد الشافعي ما الوحيد ذلك ومن عزى إلى الشافعي مثل هذا لا أما إجراء الحكم على ظاهره فهو الشر هكذا الله سبحانه وتعالى أوجب على الحاكم أن يحكم بما ظهر له. جاء رجل يخاصم رجلا فأقام شهودا شهود زور فتبين له أنه لا صلح وكذا، فحكم الحاكم لذلك هذا هو حقه هذا هو حقه، وإن كان في الباطل من زور لكن الحاكم ما يعلم ذلك فهمتوا هذا. لكن إذا تواطأ وعلم ذلك التواطؤ يعني الحاكم ما يجوز ذلك، هذه التحايل مثل هذا ما يجوز. قال هنا قال في الأخير قلت هذا عجيب مثل حاجب، يقول قال حاجب يستحقق أنه لا يلزم من الإثم بالعبد بطلانه بظاهر الحكم، فالشافعية يجيزنا العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله. هكذا تعقب على ابن القيم، فقلت هذا عجيب مثل حبيبي فأين الانفصال الذي ذهب، وبأي دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله من هذا الكلام المفصل الذي سمعه من أنصف لا يتأخر عن الاعتراف به واعتقاد الصحابي وأنه لا مفر عن القول به. فهذه الحيل التي ذكرها لا نعتقد أحدا ممن له علم بالكتاب والسنة يجزها، فإن عثر على أن بعض أهل العلم قالوا بجوازها فيعتذر عنهم بما اعتذر به هو ابن القيم، وذلك أنهم جوزوا نوعا منها إجمالا، ولو استفسروا بجميع لوازم المسألة لبادروا بالإنكار عند الاستفسار لبادروا بالإنكار، ففضلا عن القول بجوازها. وهذا هو الذي ندين الله تعالى به في حق علماء الإسلام، فإن هذه الحيلة هي التي دخل بها تاريخ الأديان السابقة، فكان أحبارهم يحتالون في مخالفة ما في كتابهم من التكاليف فيجدون للعوام ما هو حرام صرف، فيشترون بذلك عرض الحياة الفانية الدنيا الفانية، فما ذمهم الله تعالى بكتابه العزيز. فقال عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنهم قليلا فبئس ما يشترون. هذا هو الجواب عما أورد على الشافعي بأنه يبيح بيع العينة، لكن بيع العينة هذه لها أنواع، فبعض صورها التي لا يتطرق مكر أو خديعة الجانبين بها فهذا هو الذي يمكن قال به الشافعي، ثم حولوا فقالوا إذا كان تعاقد بذلك وقل كلاهما يعني يريد أن يتوصل إلى غرضه، هذا المسكين يريد أن يأخذ 1000 ريال وهذا يريد أن يأخذ الزيادة من ذلك، وهو مستعجل بأن يأخذ المبلغ الآن، ولكنه تحمل زيادة باطلة عليه بما يستقبل، فهذه إذا تمالأ واتفق على هذا الحرام فلا يقول به أحد من أهل العلم. وبسنة متفق على حدثنا أبو بكر وعلي شيخ عليه باب النهي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال باب النهي عن بيع الثمر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابة تصرف على قرانه. وفي الإسناد المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى قبله العنوان باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، هذه مسألة فيها خلاف بين المذاهب بين الأئمة، وذلك أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح في خسارة، ربما يأتي نازل آفة سماوية فتهلك فيخسر ذلك، ولذلك حرم الشرع أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه وصلح للأقل بيومه فإن ذلك بيعه، فبعد ذلك إذا أصابه شيء ماذا يكون بعد أن دخل في حوزتك وانتبعك به ما بشيء. وأما أن يكون قبل وجود الصلاة فإنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفي مسألة خلاف بعضنا ذلك يجوز ذلك ويجوز. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها حتى تصلح للأكل في حينها. هذا يجوز. نهى البائع ومبتاعها، أي نهى البائع أن يبيعها والمبتاع هو المشتري، والمشتري أن يشتريها، ممنوع. وهذا الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده في هذا الحديث أن النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا يشتمل ثلاثة أوجه. أحدها بيعها بشرط القطع، شرط القطع في حينها، وهذا صحيح وقد حكى غير واحد الإجماع عليه. منهم النووي فصل نهي الإجماع، لكن ذهب ابن حزم إلى من يبيع في هذه السورة أيضا، قال: ومن منع بيع الثمرة مطلقا لا بشرط القطع ولا بغير صيام الثور والموعد ليلة انتهى. وهذا يبدأ بدعوى الإجماع. قلت: رجح النسائي القول بجواز البيع بشرط القطع، حيث قال: شراء الثمار قبل أن يكون صلاحها لا نقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. هكذا حتى النسائي يعني وافق ما ادعه النووي من الإجماع. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: قال أخبرنا حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث السابق عنه. وفي السند المتصل قال: وحدثني علي بن حجر السعدي المروزي وزهير بن حرب، قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن علي، عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، يعني معناه حتى يصلح للأكل، حتى يزهو يزهي، وعن السنبل أي سنبل الحنطة حتى يبيض، أي حتى يصلح للطعام للأكل، ويأمن العاهة، معناه الآفة، العاهة تتأفض، يعني معناه ما يصيب شيء، لو نزل شيء آفض سماوية يعني لصلح أن ينتفي به. نهى البائع والمشتري، نهى عن ذلك البائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري ذلك، فهذا هو من لطف أو من سماعة الشريعة. قال: وفي السنة المتبقى قال حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا جرير مع عبد الحميد، قال عن يحيى بن سعيد الأنصار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، الآفة التي تهلكه. قال: يبدو صلاحه، تفسير تفسيره من ابن عمر أو من نافع، يقول: يبدو صلاحه حمرته وصفرته، أن يحمر أو يصفر ويصلح أن يؤكل، هذا هو المراد بذلك، وينبغي أن لا يباع قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفي السنة المتصل قال حدثنا محمد بن مثنى بن موسى بن أبي عمر محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده، أي التفسير المذكور ما ذكره واختصر على الحديث فقط. وفي السنة المتصل قال حدثنا ابن رافع محمد بن رافع أبو عبد الله، قال حدثنا ابن أبي فديه محمد بن إسماعيل، قال محمد بن إسماعيل بن مسلم على دار مدينة، قال أخبرنا الضحاك بن عثمان، قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الوهاب الثقفي الذي سبق آنفا. وفي السنة المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ويحيى بن أيوب المقابري، قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد الهروي الأصلي الحدثاني ثم الحدثاني، قال حدثنا حفص بن ميسرة العطيلي أبو عمر الصنعاني، قال حدثني موسى بن عقبة بن أبي عياش عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك الذي سبق وعبيد الله بن عمر العمري. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر، قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جامر لأبي سعيد بن أبي كثير عن عبد الله بن دينار قول ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر ثمر عن الشجر حتى يبدو صلاحه حتى يصلح للأكل بعينه فلا تبيعه قبل ذلك لأن فيه إفسادا أو غررا في أحد الجانبين. وبالسالم المتفق على حدثنا وحدثني هذا الحديث وعيد محرب أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي عن سفيان هو الثوري قال حدثنا مثنى محمد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار كلاهما الضمير لسفيان وشعبة قال عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه ما تفسير حتى يبدو صلاحه قال تذهب آهاته أي آفته بحيث يؤمن أن وكر صحيحا. قال وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة الكبير زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن يونس على من سئل جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي قال عن يربوعي قال حدثنا زهير زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نعم أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب أن يصلح للأكل وهذا تفسير صلاحه في الرواية الأخرى. قال وبسبحان والحديث متفق وسهل متفق على حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي هذا بصري لقب أبا الجوزاء للطبقة الحادية عشرة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون محمد بن حاتم هذا السمين البغدادي هذا من أفراد مسلمين وأبي داود قال واللفظ له قال حدثنا روح بن هذا عبادة القيسي قال حدثنا قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي ثقة رمي بالقدر من السادسة قال حدثنا عمرو بن دينار هذا زميل عبد الله بن دينار ليس بقى عبد الله بن دينار وليس أخاه لما اتفق اسمه أبويهما عبد الله بن دينار هذا الأكرم أبو محمد الجماحي مكي الطبقة الرابعة ويروى عن ابن عمر وذاك عبد الله بن دينار مولى ابن عمر العدوي الطبقة الرابعة أيضا ويروى عن ابن عمر فبهذا يتفقان ويختلفان في حقيقة أنهما ليس أخوين. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه أي حتى يطيب للأكل. قال رحمه الله تعالى بسند حديث متفق عليه وبسند متفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى وابن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة هذا الجملي المراد من الطبقة الخامسة قال عن أبي البختري أبو البختري بالباء بفتح الباء الموحدة اسمه سعيد بن فيروز سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطبقة الثالثة قال ماذا عن أنه قال سعيد بن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال يعني ما حكم النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه حتى يأكل صاحبه منه يعني حتى يوصل له العمر أو قال يؤكل حتى يؤكل منه وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن ما المراد بقوله حتى يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز وذلك الحرز معناه التخمير وذلك لا يكون إلا إذا كان صالحا للأكل المراد هو بمعنى الحديث السابق حتى يبدو صلاحه هذا هو الذي يريده الآن. قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه ورسالين تتبع على حدثني أبو كريم محمد بن علاء الهمداني يقول أحد الشيخ الستة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان هذا من جرير الضبي من طبقة من كبار السابعة قال ابن أبي نعم هذا اسمه عبد الرحمن ابن أبي نعم عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي الطبقة الثالثة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها, أي حتى تكون صالحة للانتفاع بها أكلا وغير ذلك. وهذا الحديث من أفراد مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور قال أخبرنا صيام عيينة عن الزهري قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله وزهير وحارث بن لهما قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن سالم هذا ولد عبد الله بن عمر عن وقع السبع على بعض الأقوال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه, وعن بيع الثمر بالتمر كذلك أيضا يعني بجنسه. الثمر هو الرطب والتمر هو اليابس, لا يباع اليابس بالرطب. لماذا؟ لأن الرطب لا بد أن يجف, إذا جف أن ينقص قيمه فيأتي الربا بالتفاضل. لذلك قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت فاتك الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تباع, أن ترخص العرايا تباع بخرصها واستثناه رفقا بالفقراء والمساكين, وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورأفته ويعني ورحمته لعباده الفقراء والمساكين. والعرايا جمع عرية هي العطية, وذلك الإنسان مثلا إذا كان عنده بستان يعني يعطي لبعض أقاربه أو لبعض الفقراء بعض النخلات, نخلة أو نخلتين أو ثلاثة وما إلى ذلك, يعطيه صدقة عليه. وهذا المسكين يتأخر عليه الزمن لأن هذا يثمن ويأتي إلى آخره وأولاد الجيران جائعون إلى آخره, ويأتي إلى صاحب البستان ويقول له هل لك أن تعطيني تمرا الآن لأكله أولادي وتأخذ ما على رؤوس النخل من الرطب من التمر من الثمر؟ فيقول يعني توافق على ذلك. فهذا أباح الشرع بما فيما دون خمسة أوصف, ما دون خمسة أوصف قليل عندي, ما دون خمسة أوصف هذا يجوز, مع أنه معروف أنه يتفاوتان ولكن سامح الشرع بذلك. وذلك أن هذا على رؤوس النخل تخبيط كم جسم يبقى, وأيضا إذا جف إذا يبس سينقص. إذا مع ذلك من لطف الشرع أو من سماعة الشريعة أباح ذلك. أو يكون هذه صورة من صور العراية, ومن صور العراية كذلك أيضا يعني يكون صاحب البستان هذا المسكين لما أعطاه ذلك صبع ما سيتردد عليه وشق على ذلك, يقول يا فلان لا تتردد عليه, أنا أعطيك من البيت ثمرا بقطعة بهذا وخذه وأريحني لا تزورني هنا. هذا أيضا رفقا بصاحب البستان قال جائز هذا, هذا أيضا قال أنا أريحك من البيت ولا تأتي هنا لا تدخل بستاني, هذا أيضا رفق بهذا الجانب. ولها صور وعلى كلها جائزة. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الموافق لما في الصحيحين من حديث العرايا. وهذا بجاء يقول ذلك يقولون ما في عرايا وغير عرايا كل سواء, ما يستثنى من ذلك كل ربا ربا ولا أحكام. لكن هذا نقول إن هذا نص صحيح أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في مادة خمسة أوصف هو جائز. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن السرح وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن هشام قال حدثني أنه قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما من الفقهاء السبعة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة تمر حتى يبدو صلاحه, ولا تبتاع الثمرة بالتمر يعني لا يبدو ربا. قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء, أي مثلما حدثني ابن مسيب وأبو سلمة. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل قلنا باب باب تحريم بيع الرطب للتمر. الرطب هذا لا يباع للتمر اليابس الجاف يعني إلا في العرايا. أما في العرايا فقلنا رفقا بالمساكين فإنه يجوز ذلك. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا حجين بن مثنى حجين بن مثنى اليماني سكن بغداد من التاسعة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسابمة والمحاقلة. وثم أراد أن يفسر هذا التفسير من ابن عمر أو من دونهم يقول والمسابنة ما معنى مسابنة من الزبن وهو الدفع يعني يدفع دون التحقيق. قال المسابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. النخل على رؤوس النخل دي ثمر فيها رطب فيجيء ذلك بمقداره من التمر اليابس الذي على الأرض. هذا بماذا؟ لأن لا تماكن وإنما تخمين هذا ممنوع. قال والمحاقلة أما المحاقلة من الحقل هو الزرع أن يباع الزرع بالقمح. الزرع بالقمح يعني أرض فيها قمح زرع. فيقول أحدهما للآخر يقول أنا عندي حنطة في البيت خذه بدلا من هذا وأنا هذا أنتظر هذا وهذا نفسه يعني مثل ذاك في التمر هذا في الحنطة والقمح. واستقراء الأرض بالقمح كذلك أيضا هذا نوع من تفسير المحاقرة منذ من توصي منذ المحاقرة أي يفسر بتفسير آخر مزارعة. مزارعة بماذا؟ ببعض ما يخرج منها. وهل هذا يدل على النهي عن المزارعة؟ نقول لا ما يدل على ذلك إنما لنوع من المزارعة يدل على النهي. نصدنا هذه المحاقرة مزارعة على تفسير هذا مزارعة وذلك فيما إذا اشتغل على شرط فاسد. ذلك إن عادتهم صاحب الأرض عنده أرض وهذا الثاني مسكين ما عنده أرض يقول له الفلع ازرع لي هذه الأرض ولي منها عشرة المحصولات الزراعية لي أخذ من عشرة أقياس قبل اقتساء يعني بنفسي هذا أو يقول ازرع هذه الأرض من هنا إلى هنا زراعة لي خاصة وبعد ذلك نشتري. هذه من الشروط الفاسدة. لماذا؟ لأنها تعتمد على ظلم هذا الجانبين. مثلا نقول ما خرجت تلك الأرض إلا عشرة أقياس وقد شرط أن يعطيه عشرة أقياس وأخذها وقال له تفضل. قال وإذا تفضل طول السنة أنا أشتغل وأنت تأخذه. قال لا مضاربة ومقاتلة بهذا وقد جاور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني يتضاربون بهذا. يقول يا رسول الله أنا هذا زرعت أرضه واشتغلت بها طول السنين طول الشهور ثم أخيرا أخذ نصيبه ولم يكن لشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان شأنكم هذا فلا تقروا المزارع ممنوع. أي بهذا الشرط يعني الشرط الفاسد هذا الشرط الفاسد ممنوع. وأما أصل المزارعة في الصحيح الجائز وإن اختلف بعض الفقهاء مثلا الإمام أبو حنيفة ما يجوز ذلك كذلك بعضهم الشافعي يقول في قوله المهم أنه بعض العلماء ما يجزهم ويجزون المساقات. مساقات معناه بساتين. والصحيح أن المزارعة جائزة لحديث خيبر يعني صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود بنصف ما يخرج منها وهذا هو مزارعة. فإذا المزارعة جائزة لكن بشرط أن لا يكون هناك شرط زائد فاسد جعل الجنين الاستفادة هذا هو الممنوع. إذن المحافظة إذا بستمع المزارعة بهذا المعنى فاسدة. وأما المزارعة يعني بالقدر المشترك مثلا هذه إزراعها فما يخرج منها نقتسمه على النصف أو على الثلث أو على الربع على حسب ما يرونه مشترك يعني دون أن يتفاضل فهذا جائز يعني على القول الراجح وهو مذهب الجمهور. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتع الثمر بالتمر. هذا ممنوع لأنه ينقص. قال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت الصحابي في رواية صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك بعد النهي هذا في بيع العرية للرطب العارية بالرطب جائز، هذا جائز، أو بالتمر كذلك أيضا إذا كان هناك رطب بالرطب وهي على رؤوس النخل لكنه رطب على الأرض أو التمر على الأرض، ولا نرخص غير ذلك لأنه ربا، فحرم الربا الله تعالى، أهل الله البيع حرم الربا على ممنوع إلا ما استثناه الشرع، إذا استثنى الشرع شيئا نوعا ما من البيع والشراء وغير ذلك التعامل فإنه متبع، فالتشريع لله سبحانه وتعالى هو الذي يحرم ويحلل ولا دخل لأحد في ذلك بالقياس والرأي. قال رحمه الله ما كفنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على وخشيتك كما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن دعائك كما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا حيثنا جار وارث منا، وجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.